بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة نجيب عليها بعون الله عز وجل قبل أن نبدأ. يقول هنا: هل هذا حديث أم لا؟ كل له من اسمه نصيب. هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، لكن هذا معنى قد يذكره بعض العلماء، أن الاسم أحيانا يؤثر على المسمى. لذلك ينبغي أن ننتقي أسماء طيبة. يقول: حديث إذا دخل المسلم منزله يقول بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فليقل بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولج ونسألك خير المخرج، نسألك خير المولج ونسألك خير المخرج، بسم الله ولجنا. هنا يقول بسم الله خرجنا، يقدم الولوج دخول، بسم الله ولجنا أو بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. هذا في الحديث، ثم يسلم على أهله حتى يدخل البيت. إذا دخل إلى البيت يقول هذا: اللهم إنا نسألك خير المولج ونسألك خير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. يقول: هل من الدعوة إلى الله جل وعلا، هل من الدعوة إلى الله جل وعلا والحكمة والرفق للكفار إطلاق السلام على الكفار بمعنى إطلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الكفار؟ لا، الكافر ما تسلم عليه هكذا، هذه تحية المسلمين، هذه تحية المسلمين، ولكن تحييه بتحية أخرى. إذا رأيت أن في ذلك مصلحة تقول له صباح الخير مثلا، مساء الخير. إذا رأيت في ذلك، إذا رأيت أن في ذلك تعريفا لقلبه أو أنه ليس يعني من الذوق مثلا المتعارف عليه، أنك تدخل عليه في مكتبه أو في مكانه ثم لا تحييه، ربما كان هذا من سوء الأخلاق، فأنت حينئذ تحيي بتحية أخرى. يقول: ما حكم صلاة السكران إذا كان سكره خفيفا يعقل ما يقول؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى، سواء كان سكرا خفيفا أو سكرا ثقيلا لا تجوز صلاة السكران، لا تجوز صلاة السكران، بل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. هل الضمان الاجتماعي زكاة؟ ضارب أنه كذلك، الله أعلم. هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت خصوصا والموتى ولموتى المقبرة عموما؟ وهل يشرع استقبال القبور والدعاء لجميع الموتى كلما دخل إلى المقابر؟ لا، رفع اليدين في المقابر لم يأتي في السنة، أو إذا وقف على القبر لم يأتي في السنة، السنة الدعاء فقط. إذا دخل المقبرة دعا، سلم على الموتى ودعا لهم بدون رفع اليدين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية؟ هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة بالقبور. تقدم البحث في هذه الترجمة وكذلك في الأثر الذي ذكره، وهو أثر عمر أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنهما، يعني عن أنس وعن عمر وليس عن والد أنس، لأن والد أنس مالك بن نضر مات كافرا، رآه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. تقدم البحث في ذلك. بقية الأحاديث ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديثين. الأول من حديث عائشة، والثاني من حديث أنس. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وحديثه في كتب الستة. توفي سنة 52 و200. ومحمد بن المثنى تتلمذ عليه أصحاب الكتب الستة، كلهم أخذوا عنه مباشرة. قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان، متوفى سنة 98 و100. ويحيى بن سعيد القطان كان إماما من أئمة أهل الحديث، وكان حافظا ثقة إماما جليلا من علماء الجرح والتعديل، والنقاد يجعلونه من المتشددين في الجرح والتعديل، وعليه تخرج العلماء الأئمة كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: عن هشام، هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، توفي هشام سنة 46 و100، هو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وهشام بن عروة أيضا كان ثقة مكثرا، كان حافظا إماما فقيها، كان قد انتقل إلى العراق وحدث بأحاديث عن أبيه، وربما حدث عن أبيه بشيء لم يسمعه منه فعابوا عليه ذلك. قال: أخبرني أبي، أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وأحد مشاهير التابعين، توفي سنة 93، وحديث عروة أيضا في الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، توفيت عائشة سنة 57 أو 58 أو 59، يعني في نهاية في أواخر العقد السادس قبل 60. أن أم حبيبة وأم سلمة، أم حبيبة وأم سلمة من أمهات المؤمنين. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، هي رملة بنت أبي سفيان، وهي أخت معاوية. لذلك أهل السنة يقولون عن معاوية إنه خال المؤمنين، إنه خال المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بأخته بنت أبي سفيان. ورملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة توفي سنة 44، وأخرج لها أصحاب الكتب الستة. وكانت رملة هاجرت مع زوجها، مع زوجها عبيد الله بن جحف، هاجرت إلى الحبشة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن، من تنكير وتعذيب وأذية كفار مكة. فهاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه تنصر والعياذ بالله، ترك الدين وهلك. فتأيمت بعده، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي، فزوجها النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أم سلمة فهي هند بنت أبي أمية، توفي سنة 62 على المشهور، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. آخر من توفي من أمهات المؤمنين هي أم سلمة رضي الله عنها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثيبا، ولها أولاد بعدما توفي زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزوم، وأم سلمة من المخزوم مخزومية. لما توفي أبو سلمة متأثرا بجراحة أصابته من أحد، كان جرح في معركة أحد فاستمرت معه الجراح إلى أن توفي رضي الله عنه، فتزوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أم سلمة ومعها أولاد، معها صبيان. وكانت أم سلمة أيضا هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد. إذن أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا إلى الحبشة مع المسلمين الذين هاجروا فيما هاجر في العهد المكي، لذلك ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة. إبان الهجرة والإقامة عند النجاشي. والحبشة كما تعرفون كانت في ذلك الوقت ولا زالت بلاد النصارى، الحبشة فيها النصارى وفيها الكنائس. فأم حبيبة وأم سلمة رأينا بالحبشة كنيسة وهي معبد النصارى، فيها تصاوير، فيها تصاوير في هذه الكنيسة. هل هذه التصاوير كانت عبارة عن أصنام، صورة مجسمة، أو تصاوير معلقة؟ المقصود أن النصارى يضعون في كنائسهم هذه التصاوير، والظاهر أن هذه التصاوير هي تصاوير لأقوام يعظمونهم إما من الأنبياء وإما من الصالحين، يعني هذه الصور لأقوام يعظمونهم، إما من الأنبياء وإما من الصالحين، يعلقون التصاوير من باب التعظيم لهؤلاء الصالحين أو هؤلاء الأنبياء. والآن الروافض يفعلون ذلك، الرافضة يعلقون في الحسينيات وأعتقد حتى في المساجد يعلقون الصور، يفعلون كما تفعل النصارى، يعلقون الصور في الحسينية أو في المسجد. هؤلاء شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فأم حبيبة وأم سلمة ذكرت ذلك تعجبا مما رأينا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك، ويصح إن أولئك، لأن ضمير المخاطب هذا بحسب المخاطب، إذا كان رجلا تقول أولئك، وإذا كان أنثى تقول أولئك، وإذا كانوا جماعة أولئكم. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، إذا كلمة الرجل الصالح إشارة إلى أن هذه الصور هي صور لأقوام صالحين. إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وبين فتنة الصور. إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا هذا غلو في الصالحين، هذه المشكلة، الغلو في الصالحين. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد ترجم لهذا، قال: إن سبب وقوع ابن آدم في الشرك ما هو؟ قال: الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو أسباب وقوع بني آدم في الشرك. فهؤلاء لما غلوا في الصالحين دخلت عليهم فتنة الصور ودخلت عليهم فتنة القبور فأوقعتهم في الشرك الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بتسوية القبور، وأمر بطمس الصور، أمر بتسوية القبور سدا للذريعة ومنعا لفتنة التعلق بها والغلو فيها، وأمر بطمس الصور كذلك أيضا دفعا ودرءا للفتنة بها. ولو لاحظت في الأمة الإسلامية، لو استقرأت حال الأمة الإسلامية كيف وقعت في الشرك، كيف وقع كثير منهم، لرأيت المدخل نفسه هو المدخل. الشيطان دخل عليهم من حيث دخل على قوم نوح، ومن حيث دخل على النصارى، ومن حيث دخل على اليهود، وهو الغلو في الصالحين، أن يرفع الصالح فوق مكانته. فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره قبة عظيمة، أو بنوا على قبره مسجدا عظيما وغلوا فيه، وهذه القبة إما أن تكون في المقبرة وإما أن تكون على المسجد الذي بني على قبر هذا الرجل الصالح. ثم يأتي الغلو من الطواف حول قبره، ومن التمسح به والتبرك به، ومن طلب إجابة الدعاء عند قبره، ثم يزداد الأمر سوءا يزداد الأمر قبحا، يستغيثون به ويطلبون منه الولد ويطلبون منه الرزق ويطلبون منه الحاجات، وأن يدفع الملمات وأن يفرج الكربات، ويقول له مدد مدد يا فلان، وهكذا. إذن هذا الذي دخل به الشيطان على اليهود والنصارى وعلى قوم نوح، وقوم نوح هم أول أمة وقع بها الشرك، ودخل به على المسلمين. وهناك قبور موجودة في العالم الإسلامي، هناك قبور مشهورة وقبور مغمورة، ولكنها تعد بالآلاف، تعد بالآلاف، آلاف القبور. إن اتجهت إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب، أينما اتجهت وجدت المسلمين إلا من رحم الله مفتونين بقبر من القبور يعبدونه من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. هناك قبور مشهورة في بعض الأقطار كقبر أحمد البدوي، وقبر أيضا الجيلاني في العراق والبدوي في مصر، وقبر الشيخ محي الدين بن عربي، هكذا يسمونه الشيخ محي الدين، أيضا هذا في سوريا، وقبر المرغني في السودان، وقبر ابن علوان في اليمن، قبور مشهورة ومعروفة، وفي الباكستان والهند وفي إيران آلاف مؤلفة من القبور، وكذلك في الهند، حتى يعني يعجب الهندوس ويعجب أهل الشرك، يقولون لا فرق بيننا وبينكم أنتم يا معاشر المسلمين، نحن نعبد الأصنام وتعبدون القبور. صحيح، نحن نعبد الأصنام، يقولون هم يعبدون الأصنام وأنتم تعبدون القبور، نحن نعبد أحجار منصوبة وأنتم تعبدون الرفاة والعظام، ما يفرق، ما أحد يعبد الله، والله المستعان. تعلق كثير من هؤلاء بهذه القبور من الغلو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو العلاج؟ أن يعلم الناس التوحيد. العلاج هو الدعوة، الدعوة التوعية، الدعوة إلى التوحيد، وبيان التوحيد للناس، وبيان أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز في الإسلام. لا يجوز لنا نحن معاشر المسلمين أن نغلو في الصالحين أو نغلو في القبور، أو أن ندخل القبور في داخل المساجد، أو أن نبني المساجد على القبور، هذا كله لا يجوز في الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، وهو يموت عليه الصلاة والسلام وهو في السياق ينهى عن ذلك، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذروا ما صنعوا. يعني النبي وهو يموت يشير إلى هذا الشيء، إياكم يا معاشر المسلمين أن تفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى، تتخذون قبر مسجدا وتتخذون قبري وثنا. وهو يموت عليه الصلاة والسلام هذه وصيته، ومعروف عند الناس حتى في العرف أن الكلام الذي يقوله الرجل عند موته هذه وصية يجب أن تصان وأن تحترم وأن تنفذ، وأن هذه الوصية من أعظم شيء عند الرجل. يعني كلام يقوله الرجل عند موته، إذن هذا الكلام له مكانة وله أهمية عنده، إذن ينبغي أن ينفذ وأن يحترم وأن لا يهمل، هذه وصيته، وصيته عند موته، إذن هذا شيء له شأن عند الرجل، له أهمية بالغة عنده حيث قاله عند الموت، هذا في العرف عند الناس. فكيف والقائل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ عن الله، المبلغ بدين الله وشرعه، يوصي عند موته بهذه الوصية، يوصي المسلمين ألا يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد. أو من إدخال القبور في المساجد أو من الغلو في القبور من بناء عليها الأضرحة والقباب. لكن مع الأسف خالفوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأعلنوا الخلاف وحاربوا من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لقد جعل إبليس بينهم وبين الحق حاجزا عظيما، جعل بينهم وبين الحق حجابا كثيفا، حيث أوهم لهم الشيطان وأفهمهم أن هذا من البر الصالحين، وهذا من تعظيم الصالحين ومن محبة الصالحين. يعني أخرج لهم هذا الشرك، هذا الشرك هو عبادة القبور والاستغاثة بالموتى والتعلق بالأموات وعبادة الأموات. الشيطان أخرج لهم ذلك في صورة محبة الصالحين. إذا قال الإنسان مدد مدد يا سيدي أحمد، هذه محبة وطلب شفاعة، ليس فيه بأس. إيش فيها هذه يا أخي؟ هذا شفيعي، والله أنا مرة كلمت صوفي في المدينة وناقشته في عبارة النبي عليه الصلاة والسلام، قلت كيف تتوسل إلى النبي والصحابة ما فعلوا ذلك؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يستغيث لم يذهب عند القبر ويستغيث برسول الله، وهو يعلم أنه أفضل الخلق وأن دعاه مستجاب، بل خرج إلى الصحراء وطلب إلى العباس بن عبد المطلب أن يدعو. فكيف يترك النبي يذهب للعباس؟ لو كان طلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ميت في قبره لو كان مشروعا لفعله عمر، لذهب وطلب إليه شفاعة أن يدعو الله أن يغيثه، ولكنه ما فعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس مشروعا، وإنما سأل من الرجل الحي الصالح الموجود عباس بن عبد المطلب، وكان يقول اللهم إن كنا إذا أجلبنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وها نحن نستسقي بالعباس عم نبيك، قم يا عباس فادعو. لم يذهب إلى قبر النبي. هذا الصوفي شاب مغفل مضحوك عليه، وما أكثر المغفلين، وما أكثر المغفلين يحتاجون إلى العلم النافع، يحتاجون إلى أناس أهل السنة وأهل التوحيد يبينون لهم يربونهم على الحق. هؤلاء يأخذون من الصوفية أو من دعاة الشرك والخرافة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما بينت له شيئا من هذا لم يفهم. لماذا؟ لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى بيننا وبينك حجاب وفي آذاننا وقر. الله عز وجل قال في القرآن هكذا عن المشركين، النبي يدعوهم قالوا في آذاننا وقر وبيننا وبينك حجاب. الأذن فيها ثقل ما يسمع، وكذلك حتى ما يرى ما يبصر فيه حجاب. ونوح ماذا يقول؟ وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا حال المشرك وحال الخرافي، نسأل الله العافية. إذا دعوت إلى التوحيد، دعوت إلى السنة، دعوت إلى الحق، ما يستجيب، نعوذ بالله، ما يقبل إلا من رحم الله، إلا من أراد الله هدايته فتح قلبه للحق وقبوله، وإلا فإن القلوب غلف والعياذ بالله. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وإشارة، يعني القلب مختوم عليه والسمع مختوم عليه والبصر عليه غشاوة، كيف يصل الحق؟ نعوذ بالله. هذا حال أهل الشرك وأهل العناد. فلما بينت له ذلك قال والله إنه شفيعي في الدنيا والآخرة. قلت هكذا تعلمتم هذه الكلمات الفارغة التي تردون بها الحق؟ وهل نحن أنكرنا شفاعته عليه الصلاة والسلام؟ نحن أنكرنا شفاعته، هو الشفيع عليه الصلاة والسلام، هو شفيعنا عند الله عز وجل، هو الذي يشفع لنا يوم القيامة. ولكن ليس معنى ذلك أن نأتي عند قبره نسأله، هو نهانا عن ذلك، هو نفسه عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، وعلمنا أن هذا لا يجوز، وعلم أصحابه أن هذا لا يجوز، وأصحابه امتثلوا هذا الشيء وطبقوه. ما قالوا كما تقولون أنت شفيعنا في الدنيا والآخرة، هذا كلام فيه تلبيس، هذا كلام فيه تلبيس وفيه رد للحق ورد للإسلام. والله نسأل الله العافية. المقصود أن هؤلاء الناس خدعهم الشيطان بمثل هذه الأشياء، محبة الصالحين. إذا قلت له يا رجل إياك وعبادة القبور والتعلق بالأموات، يقول لك محبة الصالحين، نحبهم ونوليهم وهم شفعاؤنا. ولذلك لما دعا أهل التوحيد إلى التوحيد الخالص، على سبيل المثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعا إلى التوحيد وإلى إفراد العبودية لله عز وجل، رموه الصوفية، رموه بأشياء منها أنه يبغض الصالحين. طب تأمل في هذه الدعوة، لماذا رموا الشيخ بأن يبغض الصالحين؟ لأن الشيخ يمنع التوسل بهم، ويمنع الاستغاثة بهم، ويمنع التعلق بهم، ويمنع عبادتهم، ويمنع كذلك التمسح بقبورهم والغلو فيهم والغلو في قبورهم، كل هذا يمنعه الشيخ، لأن الإسلام أصلا يمنعه ولا يجوز الإسلام هذا. فلما رأوا أن الشيخ رحمه الله يمنع هذا الغلو في الصالحين، رموه بما هو منه براء، قالوا يبغض الصالحين وهابي. ما معنى وهابي؟ معنى عندهم أنه يبغض الصالحين، بل قالوا عن الوهابية بزعمهم أنهم يبغضون النبي. لعنة الله على أهل الخرافة. الوهابية هم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم وهابية، لأنهم على الكتاب والسنة وعلى العقيدة الصحيحة، ما عندهم بدع ولا خرافة. حتى يأتي هذا الخرافي الكبير وهو صوفي صغير، هو خرافي كبير لكنه صغير، هذا الجفري. الجفري يقول عن أهل السنة، وهذا معروف موجود في الإنترنت، سمعناه أكثر من مرة، هذا الجفري إنما هو مثل ببغاء، يقول كلاما يحفظه، قاله الصوفية قبله من 300 سنة، ما عندهم جديدهم، وإنما يحفظون الشبهات ويحفظون الأباطيل ويرددونها. وإلا ما في فرق بين هذا الجفري في كلامه وبين دحلان وغير دحلان من الصوفية الخرافيين الكبار الذين حاربوا الدعوة من 100 سنة، نفس الأسطوانة كما تقول العوام. ماذا يقول هذا الجفري؟ يقول بين الرسول وبين القوم شيء. من يقصد بالقوم؟ يقصد أهل السنة الذي ينبذهم هو وأمثاله من الخرافيين، ينبذهم بالوهابية. يقول بينه وبين الرسول شيء، يعني عداوة أو بغضاء هكذا. وهذا تكفير ولا ما هو تكفير؟ تكفير لا شك. أنت إذا قلت أن الرجل هذا بينه وبين الرسول شيء، كفرته، لأنه معناه أن يبغض الرسول أو يعادي الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، يعني شوف كيف تصوراتهم، يعني شوف إلى ما يقوم في أذهانهم ناس، والعياذ بالله مطموس على قلوبهم وعلى أبصارهم، لا يعرفون الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه، نعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن التلبيس الشيطان على هؤلاء القبوريين هو نفسه ذاك التلبيس الذي دخل به الشيطان على قوم نوح وعلى اليهود والنصارى، أوقعهم في الشرك وأظهر لهم هذا في محبة الصالحين، وأن من يمنع منه ويحذر عنه هذا يبغض الصالحين، هذا يبغض الصالحين. وهكذا تلبيس خطير دخل به الشيطان على هؤلاء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أبصروا وتبصروا لتبين لهم أن هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالتحذير منه وبالنهي عنه. ما الفرق يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا. ألا ينطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لو تأملت به، ألا ينطبق هذا على أولئك الذين بنوا على قبر البدوي مسجدا؟ ألا ينطبق هذا الكلام على أولئك الذين بنوا على قبر الشيخ محي الدين مسجدا؟ قد يقول قائل لي بين قوسين يعني لماذا تقول الشيخ محي الدين؟ حتى يعرف هذا، هكذا يقول السوري الشيخ محي الدين، وإلا هو مميت الدين، هو من عرب الصور الخرافي الذي كان يقول بعقيدة وحدة الوجود وكفره العلماء بها. لكن نحن إذا قلنا ابن عربي يعرفونه؟ قد لا يعرفونه، لكن إذا قلت الشيخ محي الدين يعرف، عرفتم، وإلا هو ليس برجل صالح. العز بن عبد السلام كان معاصرا له، يقول رأيت ابن عربي هذا الذي يعتقدونه، يعني يعظمونه ويعتقدون فيه، قال فإذا به رجل، فإذا به شيخ كذاب وسخ، يعني كذاب في أخلاقه، وسخ في ثيابه وفي شكله. هذا العز يشهد بذلك، العز بن عبد السلام من فقهاء الشافعية من الأشعرية، وأيضا العز صوفي لبس الخرقة، لكن ما عنده خرافات مثل ابن عربي، عرفتم؟ فالعز بن عبد السلام وهو شيخ ابن دقيق العيد، فالمقصود أن العز نفسه شهد على ابن عربي بأنه كذاب دجال وسخ معاصر له، والعز لا يكذب، والعز عالم فاضل من علماء من أفاضل الشافعية. فالآن هذا الكذاب الوسخ يعبد من دون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك التنبيه على البدوي، أيضا البدوي كذلك يقال فيه ما يقال في ابن عربي، البدوي كان لا يصلي، والبدوي بالمناسبة هو معاصر لابن دقيق العيد تلميذ العلم، وشهد عليه ابن دقيق العيد بأنه يصلي البدوي، والبدوي كان يفعل أفعال خبيثة قذرة، لكن الناس طبعا يا مولانا يا سيدنا لا يرون فيه إلا شيئا سليما يعني حسنا، سبحان الله العظيم. حتى إنه مرة جاء يقولون مرة صعد على سقف المسجد هذا البدوي ما يصلي، ما يأتي الصلاة، جاء المسجد مرة لا ليس ليصلي يتلو القرآن، لا صعد على سقف المسجد وبال على المصلين، يعني جاء المسجد ليبول على المصلين. وهذا الآن البدوي من الأوتاد ولا الأقطاب، من الأقطاب الذين يتصرفون في ذرات الكون، القطب هذا الذي يبول في المسجد هذا عندهم يتصرف في ذرات الكون، خرافات غريبة وعجيبة، يعني سبحان الله إلى أي مستوى وصل هؤلاء الناس، عقولهم مسخت نعوذ بالله. كذلك أيضا لو ذهبت إلى العراق إلى قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني كان رجلا صالحا، ليس كابن عربي والبدوي، كان رجلا صالحا، وكان في الأسماء والصفات على عقيدة السلف، وكان معاصرا لابن الجوزي، تعرفون ابن الجوزي العالم الحنبلي الشهير، وكلاهما حنابلة، ابن الجوزي وعبد القادر الجيلاني كلاهما حنابلة، لكن سبحان الله ابن الجوزي منضبط في باب العبادة، نار على الصوفية، يزلزل الأرض من تحت أقدامه. في الأسماء والصفات عنده خلط. الجيلاني على العكس في الأسماء والصفات مضبوط، نار على ابن الجوزي. في العبادة والسلوك عنده خلط، عنده تصوف. فكان بين الرجلين حرب، هذا يضربه في الأسماء والصفات، هذا يضربه في العبادة. على كل حال عبد القادر رحمه الله رجل صالح على ما عنده من الأشياء، وله كرامات معروفة عند العلماء، لكنه مع الأسف لما تعلقت الناس به فلما مات بنوا على قبره مسجدا. والآن تعرفون عبد القادر، بل في طريقة عند الصوفية اسمها القادرية نسبة له. الآن بالله عليكم، هؤلاء الذين بنوا على قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، ألا ينطبق عليهم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أنا ما أدري إذا كان الذين ينتسبون للسنة أوصلوا إلى تصوير الصور، لكن الرافضة بلغوا هذا المبلغ، صوروا التصاوير وعلقوها عندهم في مساجدهم وفي حسينياتهم، والله المستعان. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلتسمع الصوفية القبورية، اسمعوا يا من فتنتم بالبدوي أو فتنتم بالجيلاني أو ابن عربي، اسمعوا إلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم لازلتم تغالون في الصالحين وتبنون المساجد على قبورهم وتكرون هذا العمل، فاعلموا أنكم داخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اسمع أيها الصوفي، أتحب أن تكون من شرار الخلق؟ أتحب أن تكون من شرار الخلق الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟ أولئك شرار الخلق عند الله. وشرار الخلق عند الله هؤلاء الآن يرمون خيار الخلق بأنهم يبغضون الصالحين، وبأنهم يحاربون الأولياء، وبأن بينهم وبين الرسول شيء، إلى آخر الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليهم بأنهم شرار الخلق، هؤلاء الذين فتنوا بعبادة القبور وغلوا فيها وبنوا عليها المساجد، هؤلاء شهد عليهم النبي بأنهم شرار الخلق والعياذ بالله. والآن يرمون العلماء ويرمون الصالحين والدعاة بالأشياء الكذب والإفك والافتراء. نقف عند هذا الحد، وهذه مسألة عظيمة ينبغي أن ندرسها وأن نقف معها طويلا لخطورتها وأهميتها. نكتفي بهذا، نقبل غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.